فحينما قام هذا الشعب ولم يكن أحد يتوقع أن يثور السوريون إلا من شاء الله، لا لقلة الظلم عندهم ولكن لقوة الاستبداد والقهر والكبت، كما ترون اليوم كيف يواجه السوريون بالدبابات والطيران ويقتل المدنيون العزل نساء وأطفالا وشيوخا وشبابا على مرأى من العالم، وليس هناك تدخل حقيقي. هذه الدبابات وهذا الطيران الذي لم يتحرك ضد إسرائيل ولم تطلق رصاصة واحدة باتجاه إسرائيل منذ 40 سنة، أيها المسلمون، قال صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. فالشام من خيرة البقاع، وأهلها من خيرة الناس، فإذا فسدوا فلا خير فيكم كما قاله صلى الله عليه وسلم، وهم اليوم يكتبون التاريخ ضد الظلم والاستبداد. ضد حزب البعث الذي منذ نشأته عام 1963 للميلاد، وهو ينادي بأنه يريد أن يلقي الدين والله في مزبلة التاريخ، ونادى شعراؤه: آمنت بالبعث ربا لا شريك له، وبالعروبة دينا ما له ثاني. والطائفة النصيرية الباطنية الذي تؤمن بألوهية علي ولا تؤمن باليوم الآخر، وهي من غلاة الشيعة الباطنية، حكموا سوريا بالحديد والنار، وساموا الطائفة السنية الأكثرية الأغلبية سوء العذاب. فهذا سجن تدمر الذي ذهب ضحيته المئات من خيرة شباب سوريا بدم بارد، وأمثاله كثير. وهذه مدينة حماة التي هدمت على أهلها وقتل أكثر من 30,000 من النساء والأطفال والشيوخ والرجال، واستعمل الطيران ضد العزل المدنيين. لم نرى هذا النظام العميل الخائن يوجه دباباته وصواريخه وطيرانه إلى إسرائيل، بل على العكس من ذلك، لقد كشف هذا الشعب البطل حقيقة الصلة بين سوريا وإسرائيل. لقد كان من المحظور تحريك الدبابات والطيران في ذرعا والمناطق الحدودية من إسرائيل، ولكن لما كانت الدبابات والطيران ستضرب المسلمين والشعب السوري، أذنت إسرائيل بأن تتحرك هذه الدبابات والطيران في المناطق الحدودية لإسرائيل كدرعا. فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذه العمالة الحقيقية للصهاينة، ولذلك العالم اليوم يقف برمته لحفظ أمن إسرائيل. ولا يريد إسقاط النظام في سوريا، ولن يتدخل كما تدخل في ليبيا، لأن مصالحه وأمن إسرائيل والبترول والممرات المائية الخطيرة المهمة، كل ذلك يهدد وجوده وكيانه. ولذلك نقول للشعب السوري: إن الله معكم، وادعوا بدعوة نوح، والأمة الإسلامية معكم، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. فالجهاد فرض عين على السوريين، بل على الشاميين. الحدود المجاورة، لبنان، الأردن، فلسطين، هذه الحدود، تركيا، يجب أن يتشكل إعادة، أو يجب تشكيل الشام كما كان الشام قبل أن تقسمه اتفاقية سايكس بيكو إلى دويلات. ويجب أن يكون دور مهم للدول المجاورة كتركيا والأردن ولبنان، يجب أن يكون لها دور فاعل في نصرة الشعب السوري، وأن تعود الشام أمة واحدة، بل أن تعود، يعود الإسلام وتعود الأمة الإسلامية أمة واحدة. المشهد الثاني هو مشهد الدول العربية والإسلامية، مشهد جامعة الدول العربية البائسة التي لم تقدم شيئا، واكتفت بتدويل القضية وبعدد من المراقبين. أين الجيوش العربية؟ أين الضغط العربي؟ أين القوة الإسلامية؟ هل وصل الأمر بهذه الأمة إلى هذا الضعف، وهي ترى شعوبها تقتل من قبل طائفة ظالمة متجبرة ثم لا تتدخل؟ والمشهد، فالدول العربية والإسلامية لم تزل إلى الآن لم تفعل شيئا، ولم تقدم خطوة حقيقية إلى الأمام. والمشهد الثالث هو المشهد الدولي الكاذب المتخاذل، الذي يرى الناس بالعشرات يموتون في كل يوم منذ سنة كاملة، وهو لا يتدخل إلا بالكلام. أين حقوق الإنسان؟ أين العدالة؟ أين التدخل السريع الذي رأيناه في قضايا مماثلة؟ ما الذي يمنعهم من هذا التدخل سوى أمن إسرائيل ومصالحهم؟ فإن لله وإنا إليه راجعون. وسواء الدول التي وقفت بصلف مثل الصين والروس، أو الدول التي أبطنت مثل الأمريكان وأوروبا، لقد وقف العالم موقفا مخزي أمام هذه الجريمة التاريخية الذي ترتكب اليوم على أرض الشام. والمشهد الرابع هو مشهد الأمة الإسلامية بعلمائها ودعاتها، هذا المشهد الذي قدم ما يستطيع، ولكن ما زال ذلك غير كاف. لقد قدم أكثر من 100 مؤسسة مدنية لخدمة الثورة في سوريا، وأكثر من 1000 موقع إلكتروني لخدمة الثورة، وعشرات الملايين ولكن ذلك غير كاف، خاصة وأن الشعب السوري والأمة في بلاد الشام تخلى عنها الجميع، فهي تنتظر من الأمة الإسلامية الشيء الكثير. والتغيير في سوريا مهم وثمنه غالي، والمشهد الأول قدم دماءه وأبناءه، فماذا سيقدم الآخرون؟ فماذا ستقدم الأمة الإسلامية لنصرة الشعب في سوريا؟ إن التغيير في سوريا مهم له ما بعده، والثمن غالي لغلاء السلعة ولأهمية التغيير. سوف يدفع أبناء الشام أموالهم وأنفسهم من أجل هذا التغيير، ولكن الأمة الإسلامية يجب أن تقف معهم. فإن النصر لهم والعاقبة للمتقين، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. ولا نشك لحظة واحدة أن النصر سيكون للشعب السوري وللأمة الإسلامية والشعوب الإسلامية على العالم برمته، ولكن يجب أن نبذل المستطاع ليقتطع كل واحد منا مبلغا من راتبه ولو يسيرا لإخوانه في سوريا شهريا، حتى يسقط هذا النظام، لنقاطع البضائع الصينية والروسية، لنحشد المظاهرات والاعتصامات أمام السفارتين الصينية والروسية، لنضغط على حكامنا بأن يقوموا بدورهم وتسليح الشعب السوري ليدافع عن نفسه ويسقط هذا الظلم. لقد شرد عشرات الآلاف من السوريين في البلاد المجاورة، وهؤلاء يحتاجون إلى من يرعاهم وإلى من يعالجهم وإلى من يقوم بهم. فجاهدوا بأموالكم كما أمركم الله عز وجل، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين وقائد الغر المحجلين إلى جنات النعيم، فصلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، إنما يجري في سوريا هو بداية ميلاد جديد للأمة. لقد حاول أعداء الإسلام منذ سقوط الخلافة الإسلامية، منذ سقوط الخلافة العثمانية والتي كانت رمزا تجمع المسلمين ومنذ أن توزعت الدول الاستعمارية تركة الرجل المريض، وقسمت الخلافة إلى دويلات، وبدأت هذه الدول الاستعمارية تحصي على العالم الإسلامي، على الأمة الإسلامية تحصي عليها أنفاسها كي لا تقوم ولا تنهض من كبوتها. فعملت المخططات الماكرة الخبيثة كإثارات النعرات القومية والمناطقية وتقسيم العالم الإسلامي إلى الدويلات، وجعلت أناس يحكمون هذه البلاد بالحديد والنار يتسمون بأسمائنا وينتسبون إلى الإسلام وهم ينفذون مخططات الغرب. لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل. لقد سقطت القومية العربية، وسقطت الاشتراكية، واليوم تسقط الأنظمة الجبرية القهرية التي صنعها الاستعمار، وهو إيذان بمولود جديد، إيذان بقدوم الإسلام وولادته من جديد. ولكن ذلك لا يعني أن الميلاد ليست له آلام وليس له مخاض، بل سيكون له مخاض وربما ميلاد عسير، لكي يبتلي الله عز وجل الأمة ويربيها ويؤهلها لنصره وترجع إليه وتتوب إليه. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. فالله يبتلي هذه الأمة لتتأهل لنصره وتكون عند مستوى نصره، فمتى ما أخذنا بأسباب النصر فلن نعدم النصر من عند الله. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. إن تنصروا الله ينصركم. أمة الإسلام لا تطلب النصر من الجامعة العربية ولا تطلب النصر من الأمم المتحدة، اطلبوا النصر من الله ثم اعتمدوا بعد الله على أنفسكم وعلى إيمانكم وعلى توبتكم ورجوعكم إلى الله. هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولكن الله ألف بينهم. أيها المسلمون، ما يجري اليوم في لودر من محافظة أبين هو أمر مؤسف ومحزن، لأن هذه الدماء التي تسيل هي دماء مسلمة، وهو قتال بين المسلمين ضحاياه من الطرفين مسلمون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولذلك